إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ما معنى مردفين؟ الإرداف هو التتابع، يأتي شخص بعد شخص بعد شخص، هذا هو الإرداف. والرديف هو الذي يأتي مع صاحبه، والأمور المترادفة بعضها فوق بعض هي يقال لها مترادفة. ولذلك قال: يوم ترجف الراجفة، هذه النفخة الأولى، تتبعها الرادفة، يعني النفخة الثانية. فقوله سبحانه وتعالى هنا: إذ تستغيثون ربكم بأن يعينكم في معركة بدر، بالملائكة قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني يتبع بعضهم بعضا ويردف بعضهم بعضا. فهذا هو معنى مردفين، إذن يعني ملائكة يردف بعضهم بعضا، والترادف هو التتابع، والرادف هو المتأخر، والمردف هو المتقدم. فمردفين يعني يأتون متقدمين، ويأتي بعدهم من يردفهم، ويأتي بعضهم من يتبعهم ويعين. ولذلك تدخلت الملائكة في معركة بدر كما هو ثابت في السنة النبوية وفي القرآن الكريم كما هو في هذه الآية وفي غيرها، والله أعلم.